جرح الكرامة في فؤادي يزأر، والسوس في جذع العزيمة ينخر، وأنا أتم على الطريق كأنني طفل يقوم على يديه فيعثر. جرح الكرامة في فؤادي يزأر، والسوس في جذع العزيمة ينخر، وأنا أتم على الطريق كأنني طفل يقوم على يديه فيعثر. حزن كبير قد سرى في موجتي، وهنا يصل على الفؤاد ويعصر. من أين أخرج من كهوف الحزن في زمان له سيف يجول ويبتر؟ عجبا لأمر القوم جل مصابهم، أوما لديهم أنفس تشهر؟ أوما لديهم العذاب مخازن عجزا لعد الواردات الأسطر؟ أوما لديهم يا أخي طيارة وسفينة ترسو وأخرى تبحر؟ أوما لديهم يا الأسود براثر فيها ليوث للمعاني تجسر؟ أوليس يا قومي لدينا مشعل تجر شعشع ويسفر؟ أوليس يا قومي لدينا منبر من فوق يزر الكلام وننثر؟ أوليس في الشرع الحكيم نجاتنا؟ أوليس قدوتنا النبي الأطهر؟ أولم يغلب جيشنا أسطورة؟ أولم تسلم للمحيط الأنور؟ أولم نفرق قيصرا وحشوده؟ أولم نسلسله وندمر؟ أولم تكن في قلوب تمثيلنا عليها أسدها تقهر؟ أولم نؤمن راعيا في إبله لما وقفنا بالكتاب نكبر؟ أوليس لليل المخيف نهاية يروي لنا عنها الضياء ويخبر؟ أوليس في القرآن وعد صادق إن تنصر الرحمن حقا تنصر؟ عفوا بني ديني فإن رجالنا بشر مسندة عليها يعبر؟ تاهوا على طرق الوفاء لغربهم وتنصلوا من شرعي وتنمروا؟ ذهبوا إليهم دون وعي ليتهم لما تفانوا للرحيل تبصروا. جرح الكرامة في الفؤاد كأنه إلى ضائع أحلامنا ومروج انكسارنا، إلى من يجرعوننا الظلم، والله لن تسلموا. الرحى ستدور، الرحى ستدور، والوغى ستثور، والطغاة جميعا عزمهم سيخور. الرحى ستدور، والوغى ستثور، والطغاة جميعا عزمهم سيخور. والأعاد والأعادي يطغى حقدهم ويجور والجراح كهوف والدماء بحور والصدور قفال والقلوب قبور والنحيب يغطي صوته الديجور والصدور قفال والقلوب قبور والنحيب يغطي صوته الديجور والرؤى يتلظى غيظها المقهور والأماني يجري دمعها المجبور حينما نادى عرشها المهجور كيف نجمع قوما بأسهم مكسور حينما نادى عرشها المهجور كيف نجمع قوما بأسهم مكسور ويحب من قوم صفهم مكدور فالصدور ظهور والظهور صدور أمرهم منهي نهيهم مأمور كل شيء فيهم للعدا مأسور الرحى ستدور والوغى ستثور والطغاة جميعا عزمهم سيخور على قدم الجراح إليك أعاد كأن المر في العقبات شهد على قدم الجراح إليك أعاد كأن المر في العقبات شهد وأركب إن تعبت إليك خيلا لها عزم وفي الأعناق جد على قدم الجراح أخي من تخاطب أخاطب خطابا أو ما دريت نعم دريت إذا لماذا هذا خطاب لكل خطاب سعى ثم سار على الطريق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يبتغي النصر أو الشهادة على قدم الجراح إليك أعاد كأن المر في العقبات شهد على قدم الجراح إليك أعاد كأن المر في العقبات شهد وأركب إن تعبت إليك خيلا لها عزم وفي الأعناق جد أسير فلا خطى يترى نقوصا وسيفي لن يحن إليه لند أسير فلا خطى يترى نقوصا وسيفي لن يحن إليه لند وأرسل يا أخي أطيار شعري من غصن الوداد إليك تشهد فعزمي من ذرى الجوزاء أسمى وقلبي للإباء الحر مهد فعزمي من ذرى الجوزاء أسمى وقلبي للإباء الحر مهد أيا خطاب قافيتي علينا هموم من عباءة بعدها ستبرد همومك يا أخا الإسلام كبرى وهم الناس أجفان ونهد همومك يا أخا الإسلام كبرى وهم الناس أجفان ونهد تركنا في رباح الطين مجد ولم تنسى خيول الفتح سند سعينا دون وعي نحو قوم لهم في الذل بارقة تمد سعينا دون وعي نحو قوم لهم في الذل بارقة تمد لهم في البر والأحقاد درب ودون دروبنا باب يصد سمعت صراخ أطفال يتامى وشيخا أبصرت عيناك يا عدو وأما لم تذق للنوم طعاما وأين النوم والصحراء لحاله فلم تهدأ ولم تخلد لنوم ولم ترك لما تبغيه هند فكم من مسجد أضحى ركاما وكم من منزل حرقوا هد وكم أخت تصيح وقد تراءى لها من أعين الآفاق حشد وكم من ليلة طالت وفيها ضي القصف للعينين سهد أيا مليارنا هل فيك قلب أليس لنا على الأعداء رد أيا مليارنا هل فيك حس أليس لديك للمكلوم وفد ترى الكفر اللعين يثور حقدا ولا جيش يحرك أو يعد كأنك قد نسيت اليوم ألفا من الأمجاد ليس الأمر عقد لنا قرآن لنا قرآننا يتلى علينا وسنة أحمد للكفر سد لنا تاريخنا الأسمى يرينا بأن الكفر للإسلام ضد لنا الأمجاد نورثها لجيل لهم من ديننا الركن الأشد أيا مليار أيا مليارنا هل أنت حي وهل أضحى وجودك لا يعد يا خطاب يؤلمني سؤال له في خاطري أخذ ورد يا خطاب يؤلمني سؤال له في خاطري أخذ ورد أيسقى الماء للأعداء صفوا وماء الموت للأحباب ورد أبشر يا خطاب وقر عينا في قبرك فلقد انتفض المجاهدون برجالهم ونسائهم وها هم ذبا القدس يضربن أروع الأمثلة في الجود بالدماء مع الرجال سواء بسواء إنها خنساء زمانها بمثل تلك النساء تربى أجيال البطولة وراها اللهامات الرجال فيها ويجهز الفتى يجهز الفتى وتمضي معه أمه الليلة تسامره وتشجعه تشهد همته الى اين تدفعيه يا ام محمد الى اين تدفعه الى الموت يا سادة الى ان يصبح جسده الغب اشلاء متناثرة وطول ليلها تدعو الله ان يوفقه في العمل الاستشهادية فلا يعتقل او يتعطل حزامه الناس فلما دوى التفجير دوى تكبيرها واطلقت زغاريدها وقالت الحمد لله رب العالمين. نعم ايها السادة نعم. وصرخت في من حولها ممن جاء يتراكب، من جاء مهنئا فليقبل ومن جاء معزيا فليدبر، فانها والله الشهادة. ايها السادة هذه نساؤنا فاين الرجال، هذه فتياتنا فاين الابطال. واهم فلسطين، واهم فلسطين، واهم تستخبثوني، ان بي شيئا من الطهر، هداني لرباكم فاقبلوني، لا تردوني الى ميتة هون في نشيد او عبيد او لحون، انني اصلح مقلاعا سديدا، انني اصلح مقلاعا سديدا.